أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الأبدي الأبد، سبحان من رفع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينسى أحدا، سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، سبحان ربي الأعلى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله خير جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول ربي عز وجل في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فضل آية الكرسي. هذه آية الكرسي سيدة آية القرآن وأعظم آية فيه، نزلت ليلا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها. فنعرف بأنه آية الكرسي سورة البقرة، أعظم سورة في القرآن هي سورة البقرة، وأعظم آية في سورة البقرة هي آية الكرسي. وهذه الآية عظيمة جدا وبركتها كثيرة جدا، ونزلت بالليل، نزلت ليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من زيد باش يكتبها وكتبها. من فضائل آية الكرسي أنها تقرأ في زوايا المنزل، وتقرأ دبر المكتوبات، وتقرأ عندما يأوي المسلم إلى فراشه، وتقرأ حين يمسي المسلم ويصبح، وتقرأ على النفس وعلى المال، وتقرأ عند الوالدة والمولود، وتقرأ عند الكرب، وتقرأ في الدعاء، لأن فيها اسم الله الأعظم. إذا الفضائل ديالها كثيرة كثيرة آية الكرسي، فمن بين الفضائل أنها تقرأ في زوايا المنزل. يمكننا كنقراوها يعني في زوايا ديال المنزل. مزيان أن الإنسان يصلي في كل البيوت، يعني في البيوت ديال في الدار كاملة، ويقرأها الإنسان سواء في الصلاة المكتوبة ولا في النافلة ولا من غير صلاة. الإنسان مرة مرة لا بس أنه يقرأ في جميع الزوايا ديال البيت دياله، وتقرأ دبر المكتوبات، يعني مش تنصلي من الصلاة المكتوبة، الإنسان يجلس تيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تنقرأ الباقيات الصالحات، وقبل ما نغادروا المكان ديالنا والمصلى ديالنا سنقرأ آية الكرسي، فإن شاء الله فيها خير كثير. وتقرأ عندما يأوي المسلم إلى فراشه، كذلك من فضائلها أنها تحفظ الله سبحانه وتعالى المسلم حتى يمشي الفراش دياله وتيقرأ آية الكرسي. الله سبحانه وتعالى سيبقى حافظه حتى الصباح، ما تيمشي الحمد لله لا سوء ولا مكروه. كذلك تقرأ حين يمسي المسلم وحين يصبح، بحيث يفق الإنسان كذلك في الصباح تندر الأدعية ديال الصباح، ويعني من سمة المؤمن والمسلم أنهم اللي سيفق تذكر الله. فهنيئا لمن يعني حتى ينعس تذكر الله وهي سيفق تذكر الله. فهذا هو المرجو وهذا هو المطلوب من الإنسان المؤمن، فتحفظ الله وتتولى الأمر جاله وتتكون حتى به الملائكة ديال الله سبحانه وتعالى. وتقرأ على النفس وعلى المال، كذلك الإنسان يمكن له يرقي النفس دياله بآية الكرسي بالحمد لله رب العالمين، كذلك بصورة الإخلاص وبالمعوذتين. فهذه الصور كلها والقرآن كله فيه خير، فإذا لا بأس أن الإنسان يقرأ عليه آية الكرسي ويرقي نفسه بها، والله سبحانه وتعالى سيحفظه بفضل آية الكرسي. وتقرأ عند الوالدة والمولود، وتقرأ عند الكرب، كذلك بالنسبة للمولود اللي عاد يخلق، وبالنسبة للوالدة اللي عاد ولدات لا بأس أنها تقرأ على نفسها ويقرأ الناس على الوليد ديالها، ولا هي تقرأ على الوليد ديالها آية الكرسي. كذلك بحيث يكون الشدة والكرب والحزن والحياة كلها يعني امتحانات واختبارات، وتمر الإنسان من أحزان وهذا، فبحيث يكون ذاك الإنسان فيه ضيق وفيه شدة وفي هذا، أي صور من القرآن وأي آية من القرآن وخاصة آية الكرسي فتتنفعه لها، وربي سبحانه وتعالى تنزل عليه الطمأنينة والرحمة برحمته. وتقرأ في الدعاء، كذلك من آداب الدعاء لا بأس أننا نزيد حتى آية الكرسي، فتنثنيوا على الله سبحانه وتعالى وتنحمده وتنمجده وتنصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ آية الكرسي ونديروا الدعاء ديالنا بإخلاص وبقلب خاشع لله سبحانه وتعالى، وتنعود نصلي الدعاء ديالنا بالصلاة على النبي الكريم، فالله سبحانه وتعالى تيستجب لك الدعاء برحمته. إلا ما كانش موانع ديال الاستجابة بحال أكل الحرام، بحال يعني مسائل كثيرة اللي كتمنع من استجابة الدعاء، ولكن داك الدعاء اللي كيدعي الإنسان ما فيهش الخير، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، لأن فيها اسم الله الأعظم. هذا الخير كله علاش؟ لأنه آية الكرسي كتحمل اسم الله الأعظم، وهي حافظة من المس، وهي كنز من كنوز عرش الرحمن، وإنها سيدة آي القرآن، وإنها آية مباركة، وكل حروفها مباركة، وكل كلماتها الخمسين مباركة، وكل جملها العشر مباركة. إن لها بركات لا ندري لها بداية ولا نرجو لها نهاية. إذن آية الكرسي تحفظ الإنسان من المس. تنعرفوا كلنا المس أخوات، يمكن الإنسان الله يستر يقيسه واحد الجن يعني، وهذا حتق الإنسان. سورة آية الكرسي هي من أسباب يعني شفاء كيشفي الله سبحانه وتعالى من المس، وهي كنز من كنوز عرش الرحمن، وتتسمى سيدة القرآن كما قلت آنفا. إذن فيها بركات كثيرة وكثيرة في كل جملها وحروفها كلها، وهي أشرف آية تكرر فيها اسم الله 18 مرة بين مضمر وظاهر، وضمت قواعد التوحيد والصفات العلى. مكانتها: عن ابن عباس قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من سورة البقرة، وأعظم آية فيها آية الكرسي. شنو قال واحد صحابي جليل؟ قال بأنه الله سبحانه وتعالى ما خلق حتى شي حاجة، لا من سماء ولا من أرض ولا من جبل ولا من سهل، يعني كل ما خلق الله سبحانه وتعالى ما كاين شي معظم من سورة البقرة. وأعز يعني وأشرف آية في سورة البقرة هي آية الكرسي. إذن هنيئا اللي حافظ سورة البقرة، وهنيئا اللي تيقراها في البيت ديالو، تيقراها يعني في كل وقت وحاملها في الصدر ديالو، يعني حفظها لأنها سيدة سور القرآن. فيها أحكام كثيرة وفيها خيرات كثيرة كثيرة جدا، فالإنسان يجتهد أنه يحفظها، وحتى لما قدرش يحفظها كلها راه مش صعبة، وخاصة نشوفوها علينا خمسة ديال الأحزاب ماشي صعبة، لأنه بالإرادة الإنسان إلا بغى يتعلمها ويحفظها ربي غادي يعاونو عليها، وحتى اللي ما حفظهاش يقراها عدة مرات ففيها خير كثير. عن سلمة بن قيس قال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور أعظم من آية الكرسي. كذلك قيل بأنه الله سبحانه وتعالى لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ما كاين شي ما أعظم من آية الكرسي، بحال آية الكرسي في القرآن. وعن الحسن أن رجلا مات، هذا واحد سيد توفى له الأخ ديالو شافوه في المنام، فقال: أخي أي الأعمال تجدون أفضل؟ قال له: يا خويا شنو قول لي، شنو دابا أنت متي وترفع عندك الحجب وشفتي الملائكة وذقتي الموت ودخلتي للقبر وعرفتي شنو كاين، قول لي شنو اللي كينفع يعني في الحياة الدنيا الإنسان حتى يموت، شنو اللي تيلقى راسو دار مزيان في الحياة الدنيا؟ قال له: القرآن، ما كاينش اللي كينفع بحال القرآن. قال له: أي القرآن؟ قال له: آية الكرسي، خاصة يعني آية الكرسي. فبالمعلوم أنه قرآن كله كلام الله، وأنه كله شفاء وكله خير وكله فيض وكله فضل، ولكن إحنا مش دابا فنفسروا آية الكرسي فتنجبدوا هذه المسألة هذه اللي قالها السيد الأخ ديالو أنه تلقول بأنه آية الكرسي عظيمة جدا. وقال له كذلك: إنكم تعملون ولا تعلمون، وإنا نعلم ولا نعمل، نعلم ولا نعمل. كذلك هذا الأخ اللي شافه في المنام شنو قال له؟ قال له: دابا أنتم قوم تتخدموا وتتعملوا وما تتعلموش، يعني واخا تتأمنوا بالغيب ولكن داك اليقين بحال دابا الانسان حتى يشوف وتيعرف وتيشوف وتيترفع عنده الحجب ماشي بحالنا حنايا، حنايا دابا عرفنا وعلمنا ولكن هيهات ما نقدروش نعملوا. الانسان حتى التسبيحه ما يقدرش يزيدها في الصحيفه ديالو، حتى ركعتين ما يمكنلوش يزيدها في الصحيفه ديالو، علاش؟ لانه تطوات الصحف ديالو ومشى عند الله سبحانه وتعالى. قال له: انتم ناس تتخدموا تتعملوا ولا تعلمون، يعني ما تتعلموش بحالنا حنايا وما عندكمش اليقين بحال كيف اصبح عندنا حنايا. ما معنى هادي؟ هادي وصيه، يعني هادي راهي وصيه غير مباشره باش يقول له يا ودي زيدوا خدموا وزيدوا اجتهدوا، وخاصة تلاوة القرآن وخاصة آيات الكرسي، الإنسان ما يبخلش على نفسه بها ويبقى يقرأها كثيرا كثيرا. إن شاء الله دابا غادي ندخلوا للتفسير ديال آيات الكرسي. الله لا إله إلا هو، معنى هذا أنه لا شريك له ولا رب سواه ولا إله غيره، هو معبودنا وخالقنا ورازقنا وبارئنا ومصورنا. بشرقل الأخوات سنقرأ الله لا إله إلا هو، معنى هذا أنه ما عندنا حتى شي معبود من غير الله، وهو اللي خلقنا وهو اللي رزقنا وهو المعبود ديالنا، وما تنشركوا به حتى شي واحد ولا حتى شي حاجة، لا شريك له ولا إله غيره. فإذا المفروض هو أنه محيط نقرأ القرآن ومحيط ينطق الإنسان بالشهادة ومحيط يقول الله لا إله إلا هو، ماشي هي كلمة ينطقها اللسان، خصنا نقولها بالقلب ديالنا ونقولها بالجوارح ديالنا ونقولها بالعقل ديالنا. فاللي تيقول لا إله إلا هو وتيمشي عند كهانة ولا عند شوافة ولا تيمشي تمسح بالأضريحة ولا تيمشي يدير الذبائح للأضريحة ولا هذا، فهو يشرك بالله. إذا ما عندها حتى شي قيمة ديك لا إله إلا الله اللي تيقول هو، ياك؟ خصنا محيط نقولها، خصنا نعملوا بها ونقروا بها والجوارح ديالنا كلها تخضع لها. كذلك اللي هو عبد للمال، عبد يعني للجاه، عبد لمخلوق من مخلوقات الله، فهو يشرك بالله. فشنقول لا إله إلا الله، ما تنستعن إلا بالله سبحانه وتعالى، ما تنرجو الخير إلا من الله، ما تنتظر الشفاء إلا من الله، أي حاجة أعطاها لي فهو هو سبحانه وتعالى بوحده هو المعطي، وأي حاجة يعني منها عليا فهو سبحانه وتعالى، ما كاينش اللي يعطيها لي من غير الله سبحانه وتعالى. وتعالى. إذن العقيدة أختي دائما نأكد على العقيدة خاصة تكون سالمة، خاص الإنسان ماشي يقول بفمه ولكن الجوارح ديالو تترجم مسائل أخرى. لا نافع قلنا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ضر إلا بإنه، لا مانع لما يعطي ولا معطي لما يمنع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حركة ولا سكون إلا بإذنه. فإذا كذلك لا بالنسبة للعبادات ولا لترك الإنسان شي حاجة من المحرمات، فبتوفيق من الله كل حاجة درناها رحنا ما تنتحركوا إلا بأمره، والهداية راهي من الله سبحانه وتعالى. وكون يعني إلى ما ظننا شي حاجة رحنا يما نتحركوش، لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله. فلذلك نكثر من شكر الله ونكثر من توحيد الله، ومن يعني هالكلمة ديال لا إله إلا هو يقولها الإنسان ويكثر من قولها ويعمل بها، خاصة به نستعين سبحانه، وإليه نتضرع، ورحمته نرجو، ومغفرته نأمل، وإليه نشتاق، وبه نتعوذ، يشفي المريض ويغني الفقير، ويرحم الضعيف ويغيث الملهوف، ويفرج عن المكروب، ويهدي الضال، ويعلم الجاهل، ويجازي المحسن. الله سبحانه وتعالى فشل قلوا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى هو هدانا، واش هو بقي ما هديناش مهما تنصلي والحمد لله الهداية كينا، ولكن ما معنى اهدنا؟ يعني خلينا في ديك الهداية، يا ربي برحمتك وبجودك وبكرامك خلينا دائما هداة مهديين. كيف باش نقولوا في الدعاء كذلك؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اذا به نستعين، الا طلبنا العون تنطلبوه من الله سبحانه وتعالى، وحتى الا سخرنا شي قوم اللي يعاونونا، لان الله سبحانه وتعالى احنا في الحياه الدنيا شي تيعاون شي وشي تيوقف مع شي، ولكن بتوفيق من الله بتسخير من الله، حتى الا صيفط لك شي واحد راه هو اللي كيصيفطو لك. فاذا ما يغلطش الانسان وبدا تنقولوا كلام تتقولي الاخت بحال دابا لولاك يكون ما كنتيش انتيا كون راني وقعت فواحد المصيبه، كون ربي سخرها لك حقيقه وصيفطها حتى لعندك باش انها توقف معك. ولكن اول ما نشكره هو الله، ثم بعده نشكر خلق الله سبحانه وتعالى. إذا به نستعين وإليه نتضرع، حيث كل إشد الشدة وفي الكرب عند من تتشجئ أختي. وهنا كنشوفوا بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان حتى يكون بشي شدة وبشي ضيق، مثلا بحال عطانا ربي في الأمثلة، حيث كل إنسان في البحر وكتكون الأمواج دايرة به وكتكون السفينة في خطر، تكسى حتى الكافر حتى الملحد حتى هذا لمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن تذكر الله سبحانه وتعالى في الشدة وفي الرخاء، في الحزن وفي الفرح، دائما نحن نذكر الله باش يذكرنا حتى هو سبحانه وتعالى، ودائما نتضرع إليه. ورحمته نرجو، ومغفرته نأمل، وإليه نشتاق. فالمؤمن دائما يشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، وأعز شيء عنده سينتظره هو الموت. علاش؟ لأنه بعده لقاء الله سبحانه وتعالى، وما عند الله خير وأبقى، وعنده جنان وعنده خيرات أعدها لعباده المؤمنين، وبه نتعود. فالله سبحانه وتعالى بوحده هو الذي يشفي المريض، وخطا ناكل الدواء وخطا نزور الطبيب، فشكون الشافي؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولا شافي غيره. ويغني الفقير، فكلنا فقراء إلى الله أختي، فقراء إلى عفوه، فقراء إلى رحمته، فقراء إلى رضاه. ما بقاش في الغنى ديال المال، الإنسان يقدر يكون عنده المال كثير ولكن فقير دائما إلى الله، وفقير إلى العفو والمغفرة ديال الله، لأن كلنا مذنبين وكلنا سنتسناو دائما في كل نهار المغفرة ديال الله والرحمة ديال الله. فما كاينش فينا اللي يستغني على الله، وما كاينش اللي يقول لك هو يعني راه وصل واحد المرتبة أنه مستغني على الله سبحانه وتعالى، بالعكس دائما ودائما ودائما نحن فقراء إلى الله. يرحم الضعيف ويغيث الملهوف، ويفرج عن المكروب، ويهدي الضال، ويعلم الجاهل، ويجازي المحسن سبحانه. فما من نعمة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. كذلك سبحانه يملي للظالم، إنسان حتى يكون ظالم وتيخليه الله سبحانه وتعالى وتيمهله، ما تيبغيش يتبع الطريق، ما تيبغيش تصمت للناس اللي جاو أنهم يعني يرشدوه ولا يعلموه، فتيبقى الله سبحانه وتعالى معه في الآخر. يملي للظالم، وينتقم من المعتدي، ويمهل الغافل، يعذب الكافر، ويمقت الفاجر، ويخاصم المشاحن. الله سبحانه وتعالى ما تيبغيش الظلم، وما تيبغيش الانسان المشاحن اللي تيقلب دائما انه يغوت. شنو قلت لكم داك النهار بالنسبه لرمضان؟ ان الله سبحانه وتعالى كيغفر لكل واحد الا ثلاثه الاصناف من الناس، هو المشاحن اللي تيقلب دائما انه يريد الدبل ويخاصم، ودائما على اتفه الاشياء تيغضب وتيثور ويفجر، والعاق لوالديه، وكذلك القاطع لرحمه. هادو ثلاثة ديال الأصناف ديال الناس الله يستر، وخاص يجي شهر رمضان اللي هو شهر الغفران وشهر الرحمة، الله سبحانه وتعالى ما تيغفر لهمش. وهو كذلك يعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء، ويضع من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء. فإذا كيفاش ما نعبدوش الله، وكيفاش ما نوحدوش، وكيفاش ما نفنيوش العمر ديالنا والطاقة والجهد وكل ما عطانا الله سبحانه وتعالى في طاعته وعبادته؟ الخير كله من الله، وإلا مستنا شي شر ولا جنا شي حاجة فمن أنفسنا، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. هذه أخواتي بالنسبة لله لا إله إلا هو. إن شاء الله نزيد الجملة الأخرى وهي الحي القيوم. الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى في الكون إلا وهو غادي يجي الوقت فين غادي يموت، حتى ملك الموت غادي يجي أمر الله سبحانه وتعالى ويقول له قبط الروح ديالك. فالله بوحده هو الحي الذي لا يموت، أبدي أبد، أزلي أزل، كل شيء هالك إلا وجهه، قيوم على كل نفس يعلم سرها وعلانيتها وباطنها وظاهرها وهمسها وجهرها ونواياها وخباياها، يعلم تفكيرها قبل أن تفكر وتخطيطها قبل أن تخطط وتصميمها قبل أن تصمم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا بالنسبة للقيوم، أن الله سبحانه وتعالى قيوم على كل نفس، يعني تعلم الظاهر ديالنا والباطن، كل ما الإنسان تيجتهد أنه يخفيه إلا هو الله سبحانه وتعالى بعلمه ما تيخفاش عليه. فتعلم حتى التفكير ديالنا قبل ما نفكروا فيه ربي عطنا اش غادي نفكروا، حتى التخطيط اللي باغيين نخططوا تعلم الله سبحانه وتعالى، التصميم اللي تنبغيو نصمموا قبل ما نصمموا قبل ما نخططوا قبل ما نفكروا إلا والله سبحانه وتعالى راهو عارفه قبل ما يوقع لنا حنا حتى في الذهن ديالنا ولا في العقل ديالنا. فشنو المعنى ديال هذا؟ هو أن الله سبحانه وتعالى هذه القدرة ديالو وهذه العظمة ديالو وهذه الجلال ديالو، حتى نفهموا هذه المسائل تنزيدوا من الله خشية ومع الله أدبا ومنه حياء. كتقولي ربي عارف السر ديالي والظاهر ديالي والباطن ديالي والخارج واللي أسررت واللي أظهرت والخلوة والجلوة ديالي، وفي كل وقت الله مطلع عليا، فكيفاش خصني نستحي منه وخصني ما نغضبوش وخصني ما نمشيش للطريق الذي يغضب الله سبحانه وتعالى ولا نقص المحارم ديال الله. يعلم قلنا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كل حاجة أختي حتى النفس ديالك اللي في قلب النفس ديالك اللي ما تطلع عليها حتى شي واحد إلا أنت، ويمكن حتى أنت بعض المسائل غامضة عليك، فالله سبحانه وتعالى راهو عارفها وراهو يعني مطلع عليها. لذلك كيجتهد الإنسان المؤمن باش يكون السر ديالو والعلاني ديالو فيما يرضي الله، قل عندك نمشي يصدر مني شي حاجه اللي تغضب الله، عندك يكون انايا يعني هي في الظاهر انا طاهره وتنبان بانني مؤمنه، ولكن القلب ديالي ياك ما فيه شي حسد، ياك ما فيه شي بغضاء، ياك ما فيه شي غل شي واحد، وتيحاول الانسان يطهر القلب ديالو. وباش تنطهروا اختي؟ باش تنقول لكم دائما بتلاوه القران بالاعمال الصالحه بالصدقات بالتقرب الى الله، لانه هذه هي بوحدها هذه المسائل هي اللي كتعاونك على انك كتطهري نفسك قلبا وقالبا، وبالدعاء وبالبكاء وبالندم وبخشيه الله سبحانه وتعالى. اما ماشي مساله الفلوس انك كتعطي باش انك تطهري، كل حاجه كيمكننا نشريوها بالفلوس، كل حاجه كيمكن الانسان انه يتوصل لواحد اخر ماشي يديرها، ولكن الظاهر ديالك والباطن ديالك والنفس ديالك ما غادي يغسلها لك الا الرجوع الى الله، الا الندم، الا التوبه الى الله سبحانه وتعالى. وبشويه بشويه والايمان درجات، وكنصعدوا في هذا السلم ديال الايمان كل نهار شويه وكل نهار شويه، وتنرتقي وشهر بعد شهر وعام بعد عام سنه بعد سنه، وتنطلبوا منه انه يبلغنا ارقى درجات الايمان وارقى درجات العبوديه لله وخشيه الله ومحبه الله سبحانه وتعالى. إذا الله لا إله إلا هو حي قيوم، فمن الأخوات شنو هي حي قيوم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه لا ينام ولا ينبغي له، لا يغفل عنا طرفة عين ولا أصغر منها، لا يفوته شيء من أمرنا، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه وتعالى، قلنا ربي سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له، كل ما يعني مخلوقات الجن والإنس هذا كل شيء يرتاح وكل شيء ينعس، الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فما معنى هذا؟ أنه ما تيغفلش علينا طرفة عين، أن الله معانا في كل وقت بعلمه ومطلع علينا. وشنو هي طرفة عين؟ هي حيت نرمش وحيت نهبطوا العينين ديالنا وتنعاودوا نطلعوها، فربي سبحانه وتعالى ما تيغفلش علينا حتى طرفة عين. معنى هذا انه يحصي علينا الاعمال ديالنا، انه تعلم شنو تنعملوا وشنو ناوي نديروا، وهذا الشيء كيخلي الانسان انه يجتهد دائما وانه يخشى من الله ويخشى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كيترفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، الملائكه كترفع له الاعمال ديالنا وهو راه تيشوف فينا ومطلع علينا حتى نكونوا تنديروها، ولكن باش تتحفظ التسجيلات وباش تتشهد علينا كل شيء وتتكتب علينا كل شيء، فالاعمال كلها محصيه عند الله. ويوم القيامه كل واحد فينا غادي ينشر له الكتاب ديالو ويقول له اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فاذا لهذا الكتاب ولهذا السجل اللي غادي تعطانا ولهذا يوم القيامه خصنا نديروا له 1000 حساب. يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، ما كاينش أختي أنثى في الوجود من حيوانات ومن يعني جن ومن إنس، كل أنثى داكشي اللي في الرحم ديالها حتى تكون غادي تولد ديك النطفة الله سبحانه وتعالى عليم بها، وكذلك حتى تبغي يخرج المولود الله سبحانه وتعالى فبأمره فما تيفوت حتى شي حاجة سبحانه وتعالى. يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد وما تسقط من ورقة إلا بعلمه. صوري أخواتي شوفوا شحال من شجرة خلق الله سبحانه وتعالى، إيه في التلفزة دوك الغابات اللي كنشوفوا يعني واسعين وعراض، وتنشوفوا شحال من شجرة كاينة، فتصوري شحال من ورقة كاينة في كل شجرة وفي كل نبات، وما كاينش الورقة اللي كتسقط إلا بعلم الله سبحانه. سبحانه وتعالى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة يعني في السماوات ولا في الأرض، وإن تكو حبة من خردل يأتي بها الله سبحانه وتعالى، أي حاجة صغيرة ولا كبيرة داكشي باش كذلك باش تعطينا الكتاب تنقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل شيء بأمر الله وكل شيء بعلمه سبحانه. يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يحصي أعمال الخلائق كلها. فالله سبحانه وتعالى اللي لا تأخذه سنة ولا نوم، تنطلب منه أنه يحرصنا بعينه التي لا تنام، تنطلب منه أنه سبحانه وتعالى يجعلنا العمر كله ويجعلنا الحياة مزرعة للآخرة وقنطرة للآخرة، وأنه ممشيناش الوقت كله إحنا في النوم ومشينا كله في السبات ومشينا كله في الغفلة، بل تنطلب من الله أنه يحفظنا سبحانه وتعالى ويتولى الأمر ديالنا ويوفقنا إلى عبادة ترضيه عنا. له ما في السماوات وما في الأرض، هو سبحانه الباقي الوارث، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ملكه وفي قبضته، الكل يسبح له ويسجد له، الأرض وما فيها من معادن وثروات وكنوز وما فيها من جبال وبحار وهضاب وسهول وأشجار وأحجار وزروع وثمار ونبات ودواب ومخلوقات وكائنات، السماوات وما فيها من ملائكة ومخلوقات وكائنات، الكل تحت قهره ويتحرك بأمره ويخضع لعظمته ويشفق من سطوته. فإذا حتى نشوف هذا الملك ديال الله المطلق، وأنه سبحانه وتعالى له ما تفكر أختي ما في السماوات وما في الأرض، كل ما يتصور لك العقل ديالك كل ما شفت عينيك، احنا دابا ما تنشوفوش بزاف ولكن هي التلفازة واش ما تتورينا، الله سبحانه وتعالى فهو ملكه وفي قبضته ويفعل فيه ما يشاء سبحانه وتعالى. وشكون اللي غادي يورث كل شيء هذا ما في الارض وما في السماوات؟ شكون هو الوارث؟ هو الله سبحانه وتعالى. اذا كل ما تيكسب شي حاجه فهو لا شيء البته قدام ملك الله سبحانه وتعالى. يكسب الانسان شنو ما كسب ويعطيه الله سبحانه وتعالى ويغني شحال ما غناه فهو لا شيء قدام الملك ديال الله والغنى ديال الله سبحانه وتعالى. والانسان تيمشي واخا يكسب شنو ما كسب تيمشي وتيخليه، لان حتى المتسدي معنا شي حاجه والو الانسان تيمشي ما عنده والو. فشكون وارث السماوات والارض وما بينهما؟ هو الله سبحانه وتعالى. فاذا الخير خير الله والفضل فضل الله والعطاء عطاء الله والرزق رزق الله، اذا لماذا نبخل بما اعطانا الله سبحانه وتعالى وجعلنا مستخلفين فيه؟ احنا فقط مستخلفين فيه، عطاه لك ربي سبحانه وتعالى وتيختبرك وتيشوف فينا وتيشوف شكون فينا اللي غادي ينفق مما عطاه الله ومما رزقه الله. وهنا الارزاق هنا راه ماشي هي المال بوحده، كاين العلم كاين المال كاين العافيه، خصنا نفقوا من كل ما رزقنا الله سبحانه وتعالى في سبيل اعلاء كلمه الحق والدين. فكل شيء كيسبح لله وكل شيء كيسجد لله سبحانه وتعالى. فمحيت تنشوفوا الارض وما فيها من معادن، تنشوفوش من الارض شنو فيها؟ الفوسفات والذهب والفضه والحديد وكل المعادن اللي خلق الله سبحانه وتعالى موجوده في الارض، والثروات والكنوز اللي فيها، وهذه الجبال والبحار والهضاب والسهول وكل ما خلق الله من اشجار واحجار وزروع الى اخره الى اخره، كلها مخلوقات الله سبحانه وتعالى وكلها في قبضته وكلها تحت قهره، تيدير بها اللي بغى سبحانه وتعالى. هو فعال لما يريد وهو يقول شيء يكون فيكون. من عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه، هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، هو القوي عنا ونحن الضعفاء إليه. إذا أختي فاش تقري وتنقول بأنه له ما في السماوات وما في الأرض، إذا شكون هو الغني المغني؟ هو الله سبحانه وتعالى. فاللي عاش فينا شكون اللي كيرزق من غير الله؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلذلك ما تمشيش نفسنا حسرات يعني على المال وعلى هذا، فالله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، وتعطي سبحانه وتعالى بقدر، يعني كل واحد فينا عطي شنو اللي خصو يكون عنده، لانه كل عطانا بزاف قلق الانسان لبغى في الارض، قلق الانسان لبغى في الارض، وهو القوي عنا ونحن الضعفاء اليه. ودائما تنقول لكم فقراء في الايمان، رحنا يخصنا دائما الايمان ديالنا، نطلبوا الغنى في الايمان والقناعه، ويرزقنا ربي الصبر ويرزقنا الاعمال الصالحه والاخلاق الطيبه. سبحانه متى اراد جعل سافلها عاليها وظاهرها باطنها وغامضها واضحها، متى شاء طوى الارض كطي السجل للكتب، ومتى شاء انشقت السماء، ومتى شاء سيرت الجبال وانتثرت الكواكب وفجرت البحار وبعثرت القبور وازلفت الجنه وسعرت الجحيم، يقول للشيء كن فيكون ولا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. إذا أختي احنا كنشوفوا بانه قلنا الله سبحانه وتعالى يعني بامره كل شيء محيت يبغي يبعتر هاد الحياه الدنيا كلها وتبعتر ما في القبور وتنشق السماء وتسير الجبال وهذا الكون كله اللي هو دابا تنشوفوه منظم وتنشوفوه يعني غادي برحمه الله سبحانه وتعالى وبامره وانه كل شيء واخد المكان ديالو تيقوم بالمهمه ديالو في يوم القيامه هاد الشيء كله هاد الهول كله يعني غادي يرجع هول كبير وغادي يتبدل السماوات والارض غير ما هي عليه الان. فهو الملك الواحد الذي له الملكية الشاملة المطلقة التي لا قيد فيها ولا شرط ولا فوت ولا شركة، مما يكسب في النفس القناعة والرضا والسماحة والجود ويخلصها من الشح والطمع والشره. وأكثر من هذا كله أنه يفيض على القلب الطمأنينة والقرار في الوجدان والحرمان سواء، فلا تذهب النفس حسرات على ضائع أو فائت، ولا يتحرك القلب سعارا على المرموق المطلوب. إذا حتى تعرفي بأنه لله ما في السماوات وما في الأرض، ما تبقاش الإنسان تيتفقص وتيقول يعني هادشي تيعطيك القناعة وتيعطيك الرضا وتيعطيك السماحة والجود، وكتقولي الله سبحانه وتعالى اللي كتبوا عليا مرحبا به ومرحبا باللي بغى الله، بغى لي الغنى فأهلا وسهلا، بغى الله سبحانه وتعالى اللي كتبوا عليا ففيه خير. المؤمن أمره كله خير، اللي صبته في الحياة الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى هو باغي له الخير فيها، فالله يعلم ونحن لا نعلم. وتقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالإنسان تذهبش النفس ديالو حسرات على ضائع أو فائت. كذلك أختي حتى نعرف بأنه لله ما في السماوات وما في الأرض، داك الغرور ما تيبقاش، الإنسان تنقص الغرور ديالو تبدأ تقولي شنو أنا وش بغيت نكون أنا، يا ما أنا إلا كائن حي يعني ضعيف بلا حول ولا قوة، والله سبحانه وتعالى هو القادر المقتدر الغني وقادر باش يعني يحيد لي اللي بغى ويخلي لي اللي بغى، فهو ينزع الملك ممن يشاء ويؤتي الملك من يشاء وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قد يتفاضل الناس فيما بينهم وفي ميزان الله، لكنهم يقفون عند حدودهم، فلا يملك أحد منهم الجرأة على الشفاعة عنده إلا بعد إذنه سبحانه، وذلك مقام يوحي بالجلال والرهبة في ظل الألوهية الجليلة العلية. أختي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الله سبحانه وتعالى ما كاينش اللي غادي يشفع عنده لا من ملائكة ولا من ناس ولا من أنبياء إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. فهنايا في الحياة الدنيا كاين ناس أحسن من ناس في الرزق في مسائل الله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض، ولكن محيط غادي نقف قدام الله سبحانه وتعالى كل شيء يعني هنا في الحياة الدنيا شيء أكثر من شيء في المال يعني شيء أحسن من شيء في النسب ولا هذا، ولكن كنت يقول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وخا يكون واحد أغنى من الآخر فكل واحد تنوصلوا لواحد الحد تيوقف فيه الإنسان عند حدوده، وهو أنه حتى واحد فيهم تيملك الجرأة على الشفاعة يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد إذنه سبحانه. إن جملة الآية تملأ القلب بعظمة الله وجلاله وكماله حتى لا يبقى فيه موضع للغرور بالشفاعة. الذين يعظمهم المغرورون تعظيما خياليا غير معقول، حيث ينسون أنهم بالنسبة إلى الله تعالى عبيد مربوبون أو عباد مكرمون. وهذا يوقن العبد بأنه لا سبيل إلى السعادة في الآخرة إلا بمرضاة الله تعالى في الدنيا، فمن لم يكن مرضيا لله تعالى لا يتجرأ أحد على الشفاعة له. أختي حتى عند الله سبحانه وتعالى وخا بعد إذن الله سبحانه وتعالى يعني ما كاينش اللي غادي يشفع لواحد اخر الا كان داك الواحد اخر ما مرضش الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك الا بغينا المرضات ديال الله وبغينا يتوسطنا شي واحد ويشفع لنا عند الله فخصنا نكونوا مرضيين لله ومتبعين الطريق المستقيم وماشي يعني الله سبحانه وتعالى غاضب علينا، والا راه حتى شي واحد ما يتجرأ انه يطلب الشفاعه لاحد عند الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاه والسلام أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. من المعلوم أن النبي بوحدو عليه الصلاة والسلام هو اللي مبشر بأنه غادي يشفع للمسلمين المؤمنين إن شاء الله وبإذن الله، فغادي يسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى ويطيل السجود ويكثر من حمد الله ومن الثناء عليه، وربي غادي يوفقه إلى تسبيحات وتحميدات عمر شي واحد منطق فيها في العالمين قبله سبحانه غادي يوفقه إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم غادي يقول له الله سبحانه وتعالى اشفع تشفع واسأل تجاب، يعني قل لي شنو بغيتي غادي نعطيه لك وفمن بغيتي تشفع غادي نشفعك فيه إن شاء الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشنو قال؟ قال اسعد الناس بشفاعه يوم القيامه. شكون اللي غادي يحظى بالسعاده وشكون اللي غادي يسعد بها؟ هو من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. وهنا كنشوفوا بانه كل شيء كيدور على لا اله الا الله، هو كلمه التوحيد، ولكن العمل بها والاخلاص فيها، ماشي كلمه تنقلوها عابره، خصنا ولا بد ما نعملوا بها وما نفهموها وما نقيموا الحدود ديالها. فاللي تقولها من قلبه ان شاء الله غادي تنفعوا الشفاعه ديال النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع فيه وغادي يكون مرضي عند الله سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، تؤكد الآية أن علم الله شامل بما بين أيدي الناس وما خلفهم، ما يعلمون وما يجهلون من أمر حياتهم. فالنفس تقف عارية في كل لحظة أمام بارئها الذي يعلم ما بين يديها وما خلفها، فيسكب هذا الشعور في القلب الاستسلام لمن يعرف ظاهر كل شيء وخافيه، فيعمل على أن يجعل سره كجهره مخلصا في السر والعلن. حتى نقرأ بأنه الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني هذه الآية تورينا بأنه الله سبحانه وتعالى عارف شنو قدمنا وشنو أخرنا وشنو قدرنا في هذه الحياة الدنيا وشنو أخرنا من بعد منا. يعني حتى يتوفى الإنسان، وقت كان واحد المسألة غادي ننبه ليها، وهو أنه يعني نجتهد أننا نمشيو لعند الله، ما نكونوش خلينا واحد البدع، ما نكونوش خلينا الله يستر واحد المسائل يعني تنظلموا بها نفسنا، فيقدر يموت الإنسان وما تقاضاش الذنوب ديالو الله يستر وتبقى تبعها إلى القبر. مثلا أنه شاع في الناس واحد البدعة علمها لهم، ولا مسائل تغضب الله سبحانه وتعالى كانت يجتهد فيها ووراها الناس أخرين. بالعكس خصنا نسنوا سنن جميلة وطيبة باش واخا يمشي الإنسان ما يتقاضاش العمل ديالو ويخلي ديك الأعمال من بعد منه توصلوا الجزاء ديالها. بحال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فاللهم وفقنا إلى الثلاث. إذا أختي اللي تعلم شي حاجة من الخير وفي دين الله سبحانه وتعالى وتفقه فيها، فلا بأس أننا نوريها لوحدين أخرين ونعلموها لهم، فما حدهم كيعملوا بها إلا وإن شاء الله أختي ترجع لك الأجر أنت يا من عند الله سبحانه وتعالى برحمته وتوفيقه وجوده وكرمه. كذلك إلى درتي واحد العمل صالح، بنيتي شرتي في بناء المسجد، ولا واحد الأرملة ساعتها في البناء ديال البيت ديالها، ولا خليتي واحد صدقة الجارية ما حدك الناس تكنين، ولا ما حدك المسجد يتلى فيه كتاب الله وتصلوا فيه الناس وتشكر الله إلا وترجع لك إن شاء الله الأجر بإذن الله. كذلك إلا خلفنا أولاد صالحين فقهناهم في الدين وعلمناهم شنو هو الإسلام وربناهم تربية صالحة، هو ليس علينا هداهم، احنا مأمورين. يعني ما غاديش نقولوا انا غادي نهدي ولدي ولا غادي نهدي بنتي ولا غادي نهدي راجلي ولا جاري ولا هذا، لا، ولكن احنا كلنا مطالبين بالدعوة الى الله، نوريهم الطريق المستقيم، نوريهم كيفاش الصلاة ان الحفاظ عليها هو امر واجب الى اخره من الاعمال الطيبة، ولكن الهداية بيد الله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. حر الأنبياء وحر الرسل وشحال من نبي وشحال من رسول بقى في الدعوة شحال من سنين وما مشى معه في الأخر إلا يعني ما أمن به إلا القليل. فعسك حنا يلي خلق ضعاف لا حول لنا ولا قوة إلا بإذن الله، ولكن علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، من يشاء الهداية يهديه الله سبحانه وتعالى. إذا أختي نرجع قلنا بأنه من سن سنة حسنة أننا نجتهد نخلي واحد الخير حتى لمشينا عند الله يبقى تيتبعنا الأجر ديالو، ولا على الأقل حتى توفى الإنسان ما يبقاوش تابعين ذنوب أخرين، وليدات ضالين ما قراهم ما فهمهم ما علمهم، تبعوه الجيران ديالو ولا الأخوات في الله ولا الأصدقاء في مسائل تافهة ومسائل تغضب الله بقاو تيديروها من مراد، فهذا كيتسمى من سن سنة طيبة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سنت سنة قبيحة فله وزرها ووزر من عمل بها. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إذن اللي قدموا في الحياة الدنيا من خير وحيت يموتوا عاوتاني شنو خلاو من مراهم، وكذلك كل ما تعلم العلم ديالو بكل ما يمس الإنسان من قريب أو من بعيد. فهنا يقولنا تقف النفس عارية في كل لحظة أمام بارئها الذي يعلم ما بين يديها وما خلفها. فهنا الإنسان تيجتهد أنه يكون السر ديالو والجهر ديالو والعلانية ديالو كل شيء مخلصا لله فيه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه. أما علم الناس فلا يتعدى ما شاء الله لهم أن يعلموه، إن الله وحده هو الذي يكشف للإنسان بعض آياته في الآفاق والأنفس يوما بعد يوم وجيلا بعد جيل، وبقدر ما كشف الله بقدر ما زوى عنه، يعني عن الإنسان، بل زوى عنه الكثير والكثير من أسرار لا حاجة له بها في خلافته. زوى عنه سر الحياة وما يزال هذا السر خافيا، وزوى عنه سر اللحظة القادمة، وزوى أسرار الكون الهائل وجل أسرار الأرض التي تعد ذرة في آفاق الكون الرحيم. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله سبحانه وتعالى اللي بغى يعلمها لنا، اللي بغى يعلمها للناس والخلائق تيعلمها لهم، واللي ما بغاش واللي ما عندنا فيها خير واللي ما غاديش نفعنا واللي يعني يمكننا نعبدوه ونعمروا هذه الحياة الدنيا ونسيروا الركب فيها بلا ما خصنا نعلموها، الله سبحانه وتعالى تيكشف لنا اللي بغى وسيخبي علينا اللي بغى سبحانه. فإذا علم الناس لا يتعدى ما شاء الله لهم أن يعلموه، وهو سبحانه جيل بعد جيل وعام بعد عام تيوري للناس وتيفهم لهم اللي بغى، ولكن بقدر داكشي اللي ورى بقدر داكشي اللي باقي زاوي عنا وباقي ما فهموش الانسان. فمثلا مخبي علينا سبحانه وتعالى الكثير والكثير، مثلا اسرار لا حاجه لنا بها في خلافه الارض، زاوى عنا سر الحياه، حتى واحد فينا ما عارف السر ديال الحياه. تقدم العلم شحال ما تقدم دابا، والاطباء ما شاء الله عليهم يعني شحال مسائل اللي فاهمينها وعارفينها، ولكن واش السر ديال الحياه تعرفوا شي واحد كيفاش يخلق داك الانسان، ولا السر ديال الحياه حيت تطلع الروح كيفاش هاد الروح دايره؟ شنو قالنا ربي عز وجل؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي سبحانه وتعالى. كذلك زوى عنا سر اللحظة القادمة، يعني داك الشيء اللي غادي يجي في المستقبل، شكون اللي كيعلم الغيب؟ شكون اللي كيعلم المستقبل؟ حتى شي واحد. إذن دوك الكهانين دوك الشوافين ودوك الكذابين والمشعوذين يقول لك هو غادي يعلم شنو كاين في الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. فإذا الحمق اللي تيمشي يصدقهم والحمق اللي تيمشي يزورهم ويتيق بداك الشيء اللي كيقولوه. زوى عنا أسرار الكون الهائل وجل أسرار الأرض التي تعد ذرة في آفاق الكون الرحيم. كذلك الأرض نعرف بعض المسائل فيها يعني من معادن ثروات اللي فيها والخيرات اللي فيها، ولكن بقي الكثير الكثير الكثير خافي على الإنسان. ولذلك الحمد لله ما حد الحياة مستمرة، والله عام بعد عام وجيل بعد جيل تيورينا اللي خصنا نعلمه تيوريه لنا سبحانه وتعالى شيئا فشيئا. ويتعلم الإنسان شحال ما تعلم وتيبقى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا الإنسان ما يغترش بالعلم دياله وما يقولش أنا تعلم، فوق كل ذي علم عليم. وشحال ما بالعكس شحال ما تعلم الإنسان إلا وتيوجد نفسه باقي جاهل وجاهل كثير كثير كثير، وتزيد اجتهاد في طلب العلم. والعلم يعني شريف جدا، والعلم يحبه الله سبحانه وتعالى، وخصنا دائما وتيحب طالب العلم. والملائكة كتبسط الأجنحة ديالها لطالب العلم واللي تيجلس مع كتاب الله واللي تيتفقه في الدين واللي تيطلب أي علم اللي غادي ينفعه في الحياة الدنيا ولا في الآخرة إلا وعنده أجر عظيم على الله سبحانه وتعالى. وقال واحد الشاعر يفتن، يعني يفتن الإنسان، يفتن فيحسب نفسه في الأرض إلها ويكفر فينكر أن لهذا الكون إلها. اذا قلنا واخا يتعلم الانسان ما خصوش يتفتن، ما خصوش يعني تكون فيه واحد الكبرياء ولا واحد، لا الانسان تواضع. بالعكس العلماء شنو قال فيهم الله سبحانه وتعالى؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم زدنا علما نافعا ونفعنا بما علمتنا. وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما. لو ان السماوات السبع والاراضين السبع بسطنا ثم وصلنا بعضهن إلى بعض ما كنا في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة إلا كالحلقة الملقاة بأرض فلات. أختي ما يمكنناش نوصف شنو هو الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض، شوفي السماوات اللي خلق الله هي بعدك سبع سماوات، وشوفوا هي السماء الأولى والارتفاع ديالها، وشوفوا أختي يطلع الإنسان بالطائرة وتوصل للسحب وتبقى فوق منه السماء الأولى والسماء الدنيا ما بينه وبينها يعني الكثير الكثير الكثير. فإذا تقول الله سبحانه وتعالى الكرسي ديالو واسع السماوات والأرض. وقال العلماء بأنه لو أن السماوات السبع، قبطنا السماوات السبع كلها والأراضين السبع كذلك كلها، وبسطنا يعني تقدوا وتحطوا في الأرض كلهم، تحطوا كلهم على صعيد واحد، ووصلنا وتصل وحدة بالأخرى على السماوات ولا الأراضين كلهم، كيفاش غادي يكونوا بالنسبة للكرسي؟ إلا قال لك بمنزلة في الحلقة في المفازة، بحال واحد قلوا خاتم صغير ولا حجرة صغيرة ولا أي حاجة صغيرة ودقيقة جدا صغيرة جدا رميتها في الأرض كلها الواسعة العريضة، ولا كحلقة ملقاة في أرض فلات. يعني لا شيء، هذا التمثيل باش نورينا مثل باش يورينا بأنه الكرسي الله بوحدو العالم بالسعة ديالو وبالعظمة ديالو وبالجمال اللي فيه كذلك. ولا يؤوذ حفظهما وهو العلي العظيم، هو المنفرد بالعلو المنفرد بالعظمة، ويعلو الإنسان ما يعلو ويعظم الإنسان ما يعظم، فلا يتجاوز مقام العبودية لله العظيم سبحانه وتعالى. إذن وهو العلي العظيم، الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالعلو، والعظمة لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى. والإنسان يطلع الإنسان ويعلى الإنسان ويكسب الإنسان ويغنيه الله سبحانه وتعالى ويعطيه شحال ما أعطاه، سيبقى العظمة لله الواحد القهار. واخا قلنا يرتفع شحال ما ارتفع ما تيتجاوز شي مقام العبودية لله، تيبقى دائما عبد لله سبحانه وتعالى. وإن كل ما في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والعبودية لله أختي شرف، فهنيئا لمن هو عبد حق لله، وهنيئا لمن هي أمة يعني حقيقية لله سبحانه وتعالى. فنجتهد كلنا أن تكون العبودية لله خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. فإذا يكتب الإنسان ويوصل ويرتفع ويرتقي شحال ما ارتقي، يبقى دائما في حدود العبودية لله سبحانه. ومن هنا يكفكف الإنسان من كبريائه وطغيانه، ويرجع إلى مخافة الله ومهابته، وإلى الشعور بجلاله وعظمته، وإلى الأدب في حق الله تعالى، وإلى وجوب طاعته والالتزام بسلوكيات منهج الله، فهو اعتقاد وتصور وعمل وسلوك. فإذن حتى نقعوا أختي، وهو العلي العظيم، هذا الشيء سينقص من الكبرياء ديال الإنسان، وسيكفف من الكبرياء دياله من الطغيان دياله، وترجع تخاف من الله وتيهابه يعني الشعور بجلال الله وعظمته تيكبر عند الإنسان، وتيجتهد في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وتلك الصفات الواردة بالآية الكريمة لا يستطيع طير الفكر أن يحوم في بيدائها، ولا يملك الإنسان إلا أن يقول صدق الله العظيم. وحتى نقرأ وهو العلي العظيم، وكتصور من العظمة ديال الله والكبرياء ديال الله والله جل جلاله، حتى نقرأ هذا الشيء يمكن الإنسان يقول صدق الله العظيم. وأنا أختي غادي نعطي مثال يعني كيفاش الله سبحانه وتعالى تقلنا ندبروا القرآن، ندبروا الآيات ديال الله سبحانه وتعالى، وتقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن احنا ملزومين باش أننا نقراوه ونخفو عند الآيات دياله، ونحاولوا نفهموها، ونحاولوا يعني نعيشوا معها ونتفعلوا معها. فلذلك نعطيت أمثلة بسيطة جدا، أننا كل جملة من آية الكرسي نقفو معها ونفهمها ونديروا دعاء اللي يقربنا من الله سبحانه وتعالى. وغادي نعطيكم هذا النموذج، وتبقى المجال مفتوح انه كيف ما قريتي الايه وفهمتيها يمكن لك تعيشي معها وتفعلي معها ان شاء الله. الله لا اله الا هو، اختي حتى نقرا الله لا اله الا هو، شنو يمكن الانسان يقول؟ سبحان من لا اله غيره ولا رب سواه، سبحان الاحد الفرد الصمد، سبحان من عليه المعتمد واليه المستند. اللهم وكتشهدي الله تقول اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. لأنك قريتي الله لا إله إلا هو، فكتقر احتنتي بالوحدانية دي الله، وتتشهدي وتتشهدي الملائكة دياله والأنبياء دياله وحملة العرش، بأنك تتشهدي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وتمكن تقولي أختي إلهي ما أحلى عبادتك، وما أحلى السجود لك، وما أحلى الأنس بك، وما أحلى مناجاتك، وما أحلى الشوق إلى لقائك، ما أسعدني بتوحيدك، وما أقر عيني بطاعتك وعبادتك. وأختي تمكن لك تكثري من التسبيح ومن تحميد الله سبحانه وتعالى، وكل ما تمكن لك تقوليه من أدعية ومن هذا تتقر فيها بالوحدانية ديال الله، بأنه لا شريك له إلا المجال المتسع. كذلك نتعلم نهضروا مع الله، ومن يعني ما ندخلوش على نفوسنا، ونقول له كثيرا وقتا باننا كنحبوه، تقول له احبك ربي، واحب من يحبك، واحب ذكرك، واحب من يذكرك، واحب مجالس ذكرك سبحانه وتعالى. اللهم ردينا باليسر من النوم، وبارك لنا فيما تبقى من العمر، واجعله كله في طاعتك وابتغاء مرضاتك والجهاد في سبيلك والدعوه اليك.